كان ظاهره منقطع لكن معناه صحيح، ولعله صحيح يعني من طريق آخر عن الإمام أحمد قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي العبد بما أعطاه. لما قال ابتلي إن الله ليبتلي العبد بما أعطاه دل على أن العطية ليست هي من باب السلب، من قل أعطى الله فلانا الفقر وأعطاه مرضا وأعطاه خزيا وأعطاه كلها من باب العطايا هذه، لكن لما قال يبتلي ثم أعطاه يفهم منها لما قارن الابتلاء بالعطاء أن العطاء غير الابتلاء المعروف عندنا، لأن هذا العطاء مما يسر به الإنسان، فيقول إن الله ليبتلي العبد بما أعطاه من عطايا متاع هذه الدنيا وهي بلية. إيش معنى يبتلي؟ يختبره، يشكر أو لا يشكر، هل يكون عنده صبر أو لا يكون عنده صبر، هل يتغير حاله أو لا يتغير حاله. الإنسان يشاهد كثير حتى نفسه، شاهد نفسك يوم يوسع الله على العبد يقل الذكر ولا ما يقل الذكر، يوم يوسع الله على العبد يكثر زيارات الأصحاب والسهر وكذا وكذا، غير أنها ليست فيها معصية، هي ليست فيها معصية لكن أخلت بكثير من واجب. يوم الإنسان في حاجة وهو مؤمن القلب يكون كثير ويلهج بذكر الله، يعلم أن هذه الحاجة عند الله ولا أخذها إلا هو سبحانه وتعالى، فيأنس به ويرجوه دائما يسأل الله عز وجل، فإذا جاءت الحاجات هذه بوفرة عنده أصابته الغفلة، والغفلة تكون تدريجية حتى يصبح يوما ما وهو لا يدري، يقوم مع الصلاة يصلي مع الناس ثم يعود إلى لهوه. لذلك قال فيها بلاء، هذه العطايا فيها بلاء، رحمك الله هذه العطايا فيها بلاء. قال إن الله ليبتلي العبد بما أعطاه فمن رضي، صححه ليس في من، فمن رضي بما قسم له، بما قسم الله له أو بما قسم له، فمن رضي بما قسم له وسع عليه، ومن لم يرضى لم يبارك له. صاحب الهلع وصاحب الشح والذي طمع زائد ما يرضى، نسأل الله العافية والسلامة، لكن فيه قناعة ويعلم أن رزق الله عظيم ولو كان قليلا تراه، لكن من استكثر نعم الله عز وجل يكفي أن تكون في صحة، يعلم أن هذه لا يدانيها شيء. الإنسان دائما ينظر إلى أحوال الآخرين، ذكر المستشفيات كم فيها من مريض، يسأل الله العافية لهم ويحمد الله أنه عافاه من ذلك، ويرى الناس مبتلين بحاجاتهم، من كان عليه دين مطالب ومن كانت عليه حقوق ومتابع، ويرى أنه سليم من هذا يحمد الله على تلك العافية. إذا نظر هذا علم فضل الله العظيم على ذلك العبد. يمكن يشوف أن فلان عنده القصر وما عندك إلا بيت صغير، لكن فلان عنده السيارة الفارهة وأنت ليس عندك مركوب، هذا مما يزيد الإنسان حسرات ولا يهنى، إن هذا ما رضي بقسم الله عز وجل. يدخل له الشيطان فيقال له أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، يحصل له من هذا السخط، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبتلي العبد بما أعطاه فمن رضي وسع عليه. اسمع الرضا، الرضا فوق الصبر، بينا معنى الصبر أول، الرضا أوسع من الصبر، الرضا أن تصبر ويكون في القلب سرور بما عندك، أنت راض سار بما وهبك الله عز وجل شاكرا حامدا له. من رضي وسع الله عليه، قد وسع الله عليه في أخلاقه وفي حلمه وسعته وقناعته، قد وسع الله عليه شيء من الدنيا، الأولى خير من الآخر، الأولى خير من الثانية هذه. ثم قال ومن لم يرضى، كان في سخط ليس له إلا ذلك السخط، لم يبارك له فيه، كل ما أعطي له كان في حاجة حالة. نفهم من ذلك يا أخوان أن الإنسان يرضى بما عنده إذا كان في صحة وهو آمن، يحمد الله على ذلك، وإن كان فيه ضر يحمد الله على ذلك ويسأله سبحانه أكشف عنه الضر. نعم نعم. واضح هذا. نعم. وعن سعيد بن المسيب انه قال ان ام سلمان وعبد الله بن سلام التقيا فقال احدهما لصاحبه ان لقيت ربك حبيبا اخبرني ماذا لقيت منه فقال احدهما لصاحبه ايلقى الاحياء الاموال قال نعم اما الموحدون فان ارواحهم في الجنه وهي تذهب حيث شاءت قال فتوفى احدهما قبل صاحبه ولقيه الحي في المنام فكانه ساله فقال توفى احدهم قبل صاحبه توفي افضل جائزة لكن افضل توفي احدهم نعم فتوفي احدهما قبل صاحبه ولقيه الحي في المنام فكانه ساله فقال الميت توكل وابشر فلم ارى مثل التوكل قط. هذا مر علينا فيما سبق هذا الحديث وهذا القصة والأثر مرت علينا فيما سبق. من تذكر موضعها فليشر إليها. أنا لا أذكر موضعها لكن مر علينا وفصلناه طيب قرأناه طيب. نعم بعد. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده نجوم فوضعها معه قطعا وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في باب التوكل أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله ليبين قوة توكله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم ثم بيان أن ما يفعله صلى الله عليه وسلم قدوة للناس فلا بد أن يعملوا بمثل ما عمل صلى الله عليه وسلم. لكن لما جاء حديث آخر فر من المجذوم فرارة من الأسد وهو صحيح وأنه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي جاءه فلان مع وفد ثقيف وأراد المبايعة فقال مكانك فقد بايعناك ولم يصافحه صلى الله عليه وسلم قال خليك في الوقت هناك فالمبايعة تمت. فهذا يفهم منه صلى الله عليه وسلم أنه كان له حالتان حالة أكل مع المجذوم وحالة لم يقربه ولم يمسه فلا بد أن يفهم من هذا حكم من هذا حكم الجمع بينهما. إما أن يقول أحدهما ناسخ للآخر والأفعال غالبا ما ينسب أحدهما الآخر أو يقال الجمع بينهما أولى وهو الصحيح أن هذا كان في حالة وهذا كان في حالة. لذلك اضطر الناس إلى تأويل هذا الحديث لأن العدوى والانتقال والخوف من المرض أمر متوغل في نفوس البشر ومن الصعب إقناع الناس بعدم ذلك إلا من سلمه الله عز وجل. ولذلك جاءت فرا من المجذوم وجاءت قد بايعناك وأمره صلى الله عليه وسلم بعدم الذهاب إلى أرض سمع فيها الطاعون أن لا يذهب الإنسان إليها ومن كان بها لا ينتقل عنها. كل هذه معاني تدل على أن هذا شيء موجود في البشر وموجود في الواقع واضح هذا. فلما كان كذلك اضطر بعض الناس أن يقول أن هذا الحديث لم يرد فيه أنه صلى الله عليه وسلم قتل مع المجذوم إنما قال له ضع يدك وسم الله وكل ثقة بالله وتوكل عليه. لكن لو قلنا كذلك كيف في معنى من المجذوم سيأكل الطعام سيأكل الطعام واثق بالله متكل عليه ولا بد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل معه هذا المعنى ضعيف جدا. إذا كيف يكون نهى وطلب من فلان أن لا يأتيه وهنا باشره فيقال هاتان حالتان تنتاب الإنسان فبين صلى الله عليه وسلم أن من كان معه الثقة بالله عزيه الثقة بالله عز وجل وعنده حسن التوكل ومرت عليه حالات كهذه الحالات ففعل فلا بأس فإن الله عز وجل ما كتبه سيكون. الإنسان يأتي للمريض فيمرض نقولنا كل شيء بقضاء الله وقدر حتى رمشة العين حتى النفس هذا مكتوب ولا ما هو مكتوب هذه حركة إليها مكتوبة. انتهينا من هذا. فرغ القضاء بما كان بما سيحصل الإنسان بما حصل وسيحصل إلى أن يموت حتى خفقات القلب. إذا علمنا ذلك فما كان من مرض وصحة مكتوبة ليست مكتوبة. فإذا جاء للإنسان المريض واقترب من الصحيح للمريض فانتقلت العدوى بإذن الله عز وجل مرضة. الاضطراب سبب، لكن المرض حاصل من سابق ولا مو حاصل من سابق؟ حاصل من سابق. يعني لو لم يقترب سيمرض ولا ما يمرض؟ ويقال أنه لو لم يقترب سيمرض أو لا يمرض، في الأزل مكتوب أن فلان سيمرض بهذا السبب. القضاء مكتوب أن فلان سيمرض بهذا السبب، لا يكون مرض إلا بهذا السبب. واضح الآن؟ لو علمنا القضاء ما هو، لكن القضاء والقدر أن فلان سيموت بهذه الآفة وأن فلان سيمرض بهذا السبب، يمرض لها أسباب قد تكون عدوى غير عدوى. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإبل قال من أعدى البعير الأول؟ يحاول يعمل في البعير شيء، قال له البعير الأول من أعدى؟ المريض الأول قبل أن تكون عدوى والناس صحيحين، من هل أمرضه؟ والله عز وجل. فالذي سيمرض الثاني هو الله عز وجل. هذا من باب التوكل، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا يبين قد يكون إنسان في منزله مجذوم أو مريض، فإذا نفر عنه حتى أقاربه كيف تكون الحالة؟ ازداد المريض مرض، تبقى ثقة الناس بالله عز وجل ولا يكون فيه حسن التوكل. لكن لو كان الإنسان بعيد عن هذا المريض وعلم أن فيه ضعف يقيني فلا يزوره، يسلم عليه بعث له السلام فقط يكفيه ذلك. وأقارب المريض الذين يباشرونه وعليهم حقوق في معالجته ومداواته وما إلى ذلك، يقال لهم لا تسلم عليه ولا تقتربوه، لو فعلوا ذلك لنافى التوكل. ولذلك يقول في الحديث صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، إنما هذا في حقوق أمثال هؤلاء. تجربنا كثير من الأمراض المعدية وأخذناها لواجب علينا، إما جار مريض أو غير ذلك، وما رأينا من ذلك حصل مكروه، لم يحصل بإذن الله مكروه. فيقال الإنسان في هذه الحالة أن من كان يعالج أو طبيعة عمله تقتضي أن يكون ذلك، والواجب عليه ألا ينظر إلى العدوى ولا إلى أسبابه. الله هو المعدي الأول وهو المصير. طبعا كلمة المعدي الشرور لا تنسب إليه سبحانه وتعالى إلا على وجه العموم، هذا باب الأدب. مر علينا في أسماء والصفات، أسمائه سبحانه وتعالى لا يقول يا نافع فقط ولا يقال يا ضار فقط، إنما يقال يا نافع يا ضار، ولا يقال يا مذل فقط ولا يقال يا معز فقط، لأن هذا من باب العموم مما تبين شمول وعموم قدرة الله سبحانه وتعالى. كما يستطيع ربنا أن ينفع يستطيع ربنا أن يضر، كما يستطيع ربنا أن يرزق يستطيع أن يفقد، كما يستطيع أن يعذب يستطيع أن يمنع ويعطي من يشاء من يشاء. ولما أقول أنه يعدي أي يعدي ويصح، الصحة والمرض من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام قال وإذا مرضت فهو يشفيه والذي هو يطعمني ويسقيني، فنسب الإطعام إلى الله عز وجل، الذي يباشر الإطعام هو الله والذي يباشر السقاية هو الله. لكن لما جاء إلى المرض قال أنا أمرض، ما قال الله يمرضني، هذا باب الأدب. نكرر هذه المسائل لبيان للناس عن كيف يقال. الشاهد هنا أن هذه الأحاديث التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم باشر مع المرضى إنما هو لبيان حالات تعتري الناس، كما شاهد الإنسان مريض في الطريق أراد الانتقال أو المساعدة أو العون على الاتكاء، لو كل من مر عليه اشترك وسد أنفه بعد عنه هذا كان لا يليق بحال المسلمين، لا بد من عونه، لا بد من عونه. لا يقال أن هذا كذا وهذا كذا، لا صحة، إن هذه واجبة حين، فمن فعل ذلك فقد نافى التوكل وضعف يقينه. لكن لو كان إنسان عزيز وعند أهله طيب وما يحتاج، ومر إنسان حد يزوره وعلم أن به مرض وهذا المرض مشاع أنه كذا يبعث عليه السلام بعيد ولا أجيه لا بأس بذلك ومن قوي أخي يفعل ذلك ولا يقال أن من لم يأتيه هذا ناقص ما صح لأنه جاءت أثار عنه صلى الله عليه وسلم صحيحة أنه ما باشر وجاءت آثار عنه صلى الله عليه وسلم أنه باشر فتنزل هذه الوقائع منازلها فلا بد من معرفة الأحوال متى تكون وكيف تكون واضح يا أخوان طيب اقرأ على النوم قال البيهقي رحمه الله وهذا الحديث وعما روي عنه مثل الزرار من المجذوم وأمر المجذوم الذي أتاه في وقت تقريب والرجوع يرشد هذه الطريقة فيكون هذا الحديث لمن يكون حاله الصبر على المكروه وترك الاختيار في موارد القضاء والحديث الآخر لمن يخاف على نفسه العجز عن احتمال المكروه والصبر عليه واحد ضعيف اليقين والآخر قوي اليقين نعم لكن يستحسن لما يكون مريض لا تتأخر أمامه ولا تتأخر أمامه ولا تعمل كذا أمامه عند الأذر أن تخر الخاطر تجرفه جسدا وما يصح أذي جسد إن كانت النفس تقززت أو تأززت فانتقل من المكان الذي هو فيه لكن لا تعمل طبائع لا تظهر أحوال الوجه وتقطيم أمامه فإن هذا مما يؤذيك نعم يا قوله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك إنا قد بايعناك تحتمل قد تمت البيعة فيما سبق هذا ظهر اللفظ أي قد تمت البيعة فيما سبق فلا إعادة لها مرة ثانية لا حاجة إلى إعادتها مرة ثانية فهذا إليه الخطاب وغيره وقد يكون إنا قد بايعناك تأكيدا لما سيحصل المبايعة حاصلة فلتكن مكانك واضح هذا تقرأ وعن هشام بن عروة أن فيه أنه قال قبلت للزبير يوما وأنا غلام عنده رجل أبرص وأردت أن أمسك الأبرص فأشار إلي الزبير فأمرني أن أنصرف فخاف أن أمسه رضي الله عنه الزبير بن العوام دخل عليه عروة عنده رجل كذا قال لما دخلت عليه أشار إلي لكن ما لم يصارحه ولم يجاهر بذلك خشيت أبية المريض فأشار إليه ففهم ابن الزبير ما أراده أبيه من ذلك ففهم الإشارة ما أراده الزبير ما قال مخافة كذا لكن هذا تفسير الزبير تفسير عروة ابن الزبير فسر نهي أبيه والإنسان إذا كان فطن يفهم الإنسان مراده من الأمر والنهي وإن لم يعلل كما يجي إنسان وحب يشرب ولا تشرب إما أن المال ده الماء ليس بماء نملكه أو أن الماء ده خير صحيح شربه أو لا تشرب أنك لا صح لك الشرب في هذا الوقت أي حاجة لكن الذكي يفهم مناط النهي والأمر وأسبابها في تلك الحالات نعم وضعت الصفحة كم يا عبد الله؟ كم؟ 113 نعم اقرأ أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة المارد فأسرع المشي وقال له بعض القوم يا رسول الله لأنك كنت هذا الحائط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقرأ الموت الكبات جدا ضعيف ضعفه شديد جدا لكن سيأتي بمعناه حديث مرسل المرء على الحديث المرسل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على حائط مائل أسرع في المشي لكن ما في أن يأثر موت الفوات ما في هذا اللفظ لذلك هذا حديث ضعيف ونقول للناس ضعيف جدا ولا يصح التلفظ به إلا بعد بيان ضعفه لا يستدل به كذلك، لكن معناه قال له بعض الناس كأنك خفت يا رسول الله، هل تتوقع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما كان مكتوبا عليه لا يقع؟ ما كان هذا من السماء، هذا كان بعض الناس، لكن ليس من الرسول، من الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من الرسول أن يخاف الموت، ليس كذلك، ها؟ ما يكون كذلك. لكن ذلك هذه اللفظة منكرة تماما جدا، ها؟ كونه أن إذا رأى حائط أسرع، لأن الإنسان إذا علم أن هناك خطر داهم، وليس من الحكمة بل من الغباوة، وليس من التوكل بل من الحمق أن الإنسان يقدم على هذه المخاطر ويقول أن الله سينجيني، لابد من أخذ الأسباب، ومن أخذ الأسباب أن تسرع إذا رأيت الحائط المائل. واضح ولا مش واضح؟ من قلت أني خفت الموت وكذا، يعني هذا كلام نقوله لأن الحديث لكنه ضعيف. قال له بعض القوم يا رسول الله كأنك خفت هذا الحائط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ اقرأ. إني أكره موت الفوات، أي موت الفجأة. الفوات عن فجأة. ما معنى موت الفوات؟ موت الفجأة. موت الفجأة قد في أحاديث ضعيفة أنه استعاد منها صلى الله عليه وسلم، إنما في أخذ احتياط، ليس فيها أخذ الاحتياط والاحتراز. قد تكون الإنسان وصايا أو عليه واجبات أو إنسان استعداد، أو لأن المرض غالبا قبل الموت مما يطهر، الإنسان يذكر الله ويعود إليه. فالفجأة موت الفجأة يعني كرهه كثير من الفضلاء، وإن صح الحديث هو مكروه عنه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ ما بعده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت قد خرج فأسرع وقلت يا رسول الله قد أسرعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف موت الفوات. قال البيهقي إسناده ضعيف، ورواه أبو عبيد في كتابه مرسلا. وعن يحيى بن أبي كثير قال: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بصدفة نائل أو صدفة نائل أسرع المشي. هذا صحيح، هذا الوارد، هو مرسل ضعيف لكنه أخف ضعفا مما سبق، ولعل هذا ما يستدل به أن الإنسان إذا رأى شيء كذا، هذه طبيعة البشر، كل البشر إذا رأوا شيء ساخط أو كذا أسرعوا إليه. صحيح، حتى يشاهد الإنسان في داره وغير داره. نعم. قال أبو عبيد قال الأصمعي: الهدف كل شيء عظيم مرتفع، وقال غيره: الصدف نحو الهدف. بس تف على هذا، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم اعف عنا وعافنا وتقبل منا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله.